نعم. فقم من الآيات القرآنية عموما فرعون عموما إيه لكن تقرير المعاد لا لا لا القول التصريح كالتصريح مهم أنا التصريح بوقوعه موجود في كل كتب لكن تقريره ليس كتقرير القرآن لا هو له كلام في حموية ما يدل على هذا يدل على أن القرآن تكلم عن المعاد وتقريره وإثباته أكثر مما تكلم في التوراة والإنجيل هنا لأن هؤلاء مصرح به لا مصرح به في كل كتب ولا يمكن أن يستقيم عمل الناس إلا بالإيمان بالمعاد ولذلك اللي ينكرون المعاد الآن ما يؤمن ما هم بعملين ما دام أنهم يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يعمل لا من التصريح كالتصريح يعني مراد تقريره على أوجه شتى لأن الله سبحانه وتعالى قرر المعاد في القرآن ليس بطريق واحد بعدة طرق وأحنا أشرنا مرة إلى أن آخر سورة ياسين في عشرة أوجه كلها تقرر المعاد نعم عشرة لكن بعضها أصح من بعض نعم أيهم لأن الأصل أن الخطاب الذي يفرض في القرآن لجميع الناس إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول لأن القرآن نزل للجميع فهو يخاطب الكل ما لم يكن دليل على أنه خاص بالرسول مثل ألم نشرح لك صدرك هذا معروف من خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام مثل يا أيها الرسول صرح ينادي الرسول وحده يا أيها الرسول بلغ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا